مشكور ما قصرت لكن طالبك ما عاد بي غير الرحيل استاذنك وسبوق قلبي في اللها ما عدت قوي للحمل شف كيف ضاد منكبي هزل ولكن طانتك لا بد لابد ما تفضل لها قشرة ولا ذكرة بوافر ظلها أدركت الدنيا متاع ولا دمت الوجه النبي شف كيف هديت لها شف كيف هديت لها